الجزء الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.

أو ابتغاء مرضات الله والله رؤوف